وقفات مع القرآن العظيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. معنى هذه الآيات: وجاء من أقصى مدينة هؤلاء القوم رجل يشتد في سعيه وركضه، وذلك أن أهل المدينة عزموا على قتل هؤلاء الرسل، فبلغ الخبر لهذا الرجل وكان منزله في أقصى المدينة وكان رجلا مؤمنا، فجاء يسعى ويقول يا قوم اتبعوا المرسلين الذين أرسلهم الله إليكم، اتبعوا من لا يسألونكم أموالكم على ما جاءوا به من الهدى، واتبعوا من هم على استقامة من طريق الحق، فاهتدوا أيها القوم بهداهم. في هاتين الآيتين عدة تدبرات: أولا فيها المبادرة في الدعوة، ولهذا قال الله وجاء، يعني هو الذي بادر وجاء من تلقاء نفسه وليس بإيعاز من الرسل. ثانيا تدل هذه الآية على أن الداعية لا تمنعه المسافات من بذل دعوته، ولهذا قال من أقصى المدينة. ثالثا قوله رجل كلمة نكرة، فتدل على أن الدعوة يقوم بها من ليس من علية القوم، ولا يشترط له منصب ولا مكانة عالية. رابعا وصف هذا الرجل بالرجولة، فقال رجل إنما هو وصف مقصود، وذلك للفت الانتباه للرجولة الحقيقية وهي القيام بأمر الله. خامسا فيها دلالة على أن الداعية عليه أن يكون شفيقا في دعوته، ولهذا ابتدأ هذا الرجل دعوته فقال يا قومي، فنسب القوم لنفسه. فيها الاستدلال بالأفعال، وهذا يجعل الداعية في محل القدوة، ولهذا قال لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فاحتج هذا الداعية بسلوك هؤلاء الرسل وأفعالهم في تلك القرية. فيها دلالة على أن تبليغ دين الله يقوم على الاحتساب، ولهذا جاءت كلمة أجرا وهي كلمة نكرة. فيها أيضا الاهتمام للدعوة وحمل المسؤولية، ولهذا قال يسعى، فلم يأتي ماشيا إنما جاء يشتد ويركض، وهذا دليل على ما يوجد في قلبه من هم لتبليغ دين الله. تكررت في هذه الآيات كلمة اتبعوا، وهي تدل على أن المدعو قد زال عنه عناء معرفة الطريق وطريقة السير فيه، وإنما ألقي ذلك على الرسل، فإنما المتبع يتبعهم بغير عناء،